أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك نهبنا وإليك المصير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي الأعلى نبي الله ورحمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الثاني من لقاءات السيرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللقاء الماضي تحدثت في النقطة الأولى وهي ميلاد النبي ونسبه الشريف، وكذلك نشأته صلى الله عليه وسلم في بيئة اليهود، وهذه البيئة التي تكون المشاعر والأحاسيس والرأفة والرحمة. في هذا اللقاء نتحدث في النقطة الثالثة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: أمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السنوات الأربع الأولى من طفولته في الصحراء. أمضى النبي صلى الله عليه وسلم المرحلة الأولى في حياته، بنسميها مرحلة التبنيل، يا دوب طفل بالفرح وتروح أنت وتلاقي إيه تبنيل الحرامة. هذه الفترة أمضاها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء في قبيلة تسمى بني سعد. فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل أن تدقق في هذه الألفاظ المختصرة في هذا الكلام المختصر، يقول: فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم قوي البنية، سليم الجسم، فصيح اللسان، جريء الجنان، يحدث ركوب القيد على صغر سنه، قد تفتحت موالده على صفاء الصحراء وهدوئها وإشراق شمسنا وتفاوت بوادينا. كل ذلك لمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم تربى في صحراء بني سعد. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى دائما يختار لأنبيائه وأوليائه أكمل الأحوال، أكمل الأحوال كما بينت في اللقاء الماضي. ولذلك اختيار بني سعد لم يكن اختيارا أكاد، بل إن حليمة السعدية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي لنا قصتها على حقها واتصالها بهذا الرضيع المبارك، تحكي لنا عجبا إن اختيار المرضعة ما كانش كده هنوديه يرضى عن مين، لا ده هو كان موسم المبدعات بتوع القبائل كلهم بيروحوا راسلين على مكه، وكل واحده تشوف طفل كده ابوه غني ومعاه الشيخ بيصرف عليه، تاخد الطفل ترضعه بالاجره بالفلوس. السيده خلال بتقول: فوالله لقد اخذت كل امراه طفلا الا انا، فوالله لقد اخذت كل امراه دينا طفل الا انا، انا بس مش عارفه، وما من امراه منهم الا وعرض عليها رسول الله. من المرضعات كلها كل واحده فيهم تعرض عليها مين؟ ده تبصوا له كده يا ريت، بس مو مين؟ لا مو مين، تقول يتيم، وما عساه ان يفعل جده. أنا جيت يعمل له إيه؟ لا هيقدر يصرف عليه في الدروسين، لا هيعرف يصرف عليه ولا يعمل، لا مش عايزين. فتصور معي، تقول حليمة: فما كان لي من بد، لازم آخذ طفل ولا رجع أعمل إيه؟ ما قدميش إلا ده. فقلت لصاحبي اللي هو بيقول صاحبها مين؟ لا صاحبها اللي هو جوزها، بالمرأة العربية تتكلم ازاي عن جوزها، بتقول: فقلت لصاحبي: يا زوجي، هل آخذ هذا الطفل اليتيم لعل الله يجعل لنا فيه بركة؟ يمكن ربنا يعني إيه؟ يعني لما تيجي ربنا يبارك انظر معي. قالت فقال لي لا عليك ان تفعل زي ما انت عايز، عايز تعلمه دي عايز في سبيل. قالت فما ان حملته على ذراعي حتى اقبل عليه ثدي، حتى اقبل عليه ثدي يعني ايه؟ يعني ما كانش لها لبن اصلا خالص، مجرد ان شالته فوق لقيت اللبن بيشرب في صدرها. فقالت لزوجها يا زوجي والله والله لقد اخذت نسمه تبارك. يعني شوف هذا الاختيار لم يكن من ملكنا، انما هو كل المدعات من كل القبائل تتعرض عليها انه يفضلها الا تاتيها من بين، ومع ذلك اختار الله عز وجل لبني سعد. لبني سعد لان بني سعد مشهوره بالفصاحه والبلاغه واستقامه اللسان، والرسول صلى الله عليه وسلم معجزته معجزه لغويه، معجزه لغويه. فما ينفعش ما ينفعش بحال من الاحوال اللي عنده لذه في لسانه، عنده حروف صغيره، عنده مش عارف ايه، ها وبعدين القران بلسان عربي مبين، فلا بد من استقامه اللسان. طب استقامه اللسان تجي فين في اللسان؟ وسيواجه النبي صلى الله عليه وسلم قوله وسيجاهد من اجل هذا الدين. محتاج يتعلم الكرسي، ومحتاج يحس مقام طالب من الامراض، لان كل الناس اللي في مكه معاهم فلوس يعني ما كانوش يرضعوا اولادهم لنفسهم، انما كانوا يتعبوا اولادهم ليرضعوا بالموالي والحوض بعيد بعيد عن المدن. ليه؟ لان بيخافوا عليهم من الامراض المتوطنه داخل المدن، جو الصحراء وجو الاماكن الخاليه، الاماكن اللي احنا بنسميها المنتجعات. واضح؟ النهارده الاماكن بنسميها ايه؟ منتجعات، القرى السياحيه فين؟ في الخلا. فكانوا بيودوا اولادهم بعيد عشان اجسامهم ايه؟ تبقى قويه بعيده عن الامراض. يبقى بني سعد حتى يستطيع أن يملك لسانا فصيحا وحتى يملك بدنا قويا خالي من الأمراض وحتى تصفو نفسه صلى الله عليه وسلم. صفاء النفس، فهو صفاء النفس لابد من أول مهم. أي إنسان أي طفل أي طفل عايز يبقى حاجة كبيرة لابد أن يتوفر له وسط اجتماعي هادئ عشان نفسه تطلع سويه، نفسه تطلع صافيه. انما تعالى النهارده على طفل واضح شد لي حفاظه، ماشي شد لي حفاظه لحفاظه القصه دوشه دوشه وهي جاية والشيخ قاعد عمال يكبر يقول يا ابني واضح قول يا ابني يا ابني مش كده يا ابني. الواد قاعد هنا الواد قاعد محسوس قدامه مش لازم يركز معاه، عمر الواد ده ما يخلص قران وعمره ما يطلع حاجه وعمره ما يتلابس في شيء الا اذا تعامل معه شيخه واستاذه بمنطق هدوء النفس. ايوه يا انا اعرف احد المشايخ اللي حفظوني لما كنت اسمع بره ما كانش يقول اديني واجب وراح اسمعه. اما كنت اغلط مثلا في كلمه ما يردنيش، ما يقوليش قول كذا، امال يعمل ازاي يعمل كده؟ اقول واجب وعيد تاني ما جاتش عندي هدوء نفسي وانا قاعد مش خايف ما عنديش رفقه. لكن النهارده لما تلاقي طفل النهارده عايش في بيئه عايش مع اب عمال يصرخ للنهار انت يا ست وانت يا منيه وانت المطاعم فين وانت الشنطه فين وشكل وضربها وودها المستشفى ويشتكي وياخدها المحكمه ويطلقها والعيال الشرف في مش عمر العيال يطلع كويس عمرهم ما يطلعوا كويسين. ليه؟ لان مفيش صفاء نفس، مفيش هدوء نفسي طلع انسان سوي، طلع انسان عنده للاسف شخصيه ضعيفه عدواني يطلع للأسف الشديد مش قادر ان هو يتحرك وسط المجتمع لانه خايف من القهر اللي هو شايفه جوه البيت، مش خايف ينطق للضرر لان كل اللي يتكلم للضرر سواء كان صح او كان غلط. تربيه لابد ان تكون باصفه وباهليه، لان احنا ما بنجهزش غلطه طالب ولا بنجهز دكتور، احنا بنجهز نبي ومش اي نبي، احنا بنجهز رسول الله خير وسيد ولد ادم فاطمة. ولذلك ربنا اختار له هذا المكان لما فيه من صفاء النفس والهدوء الطبيعي الذي يهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سنته على ان يجمع قمه التفكير، قمه التفكير ليتامل في الكون الفسيح المحيط به، حتى اذا ما نزل عليه الوحي كان اقدر على بلاغه وبيانه للعالمين. وكذلك ايها الاخوه الكرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد ركوب الخيل وطفل صغير، وطفل صغير صلى الله عليه وسلم كان يجد ركوب الخيل. يا سلام، يعني ايه يجد ركوب الخيل؟ ركوب الخفوزيه. طب هو يعني معلش كده هو قعد اربع سنين خمس سنين ست سنين كان في مكه خلاص، يعني عايز تقول لي ست سنين كان فرص؟ لا مش جبت الفرص، انا ما بتكلمش على كده، بل عزمت روح اطفال فرص الفرص يروحوا خمسه كده يتكون ايه يعني؟ يتكون فرص، اللي عنده 12 سنه واضح 12 سنه 12 سنه وبيطلعوه وبيقعدوه ولبس كويس، لبس الناس بتركب الفرس كده وخايف يقع يا عيني عشان يقدر لسه اخد بال حضرتك، لكن ممكن تلاقيه يجيب مواهب اخرى. يعني شبابنا النهارده اللي يجيب مواهب اخرى ويعمل شهادات، اخد بالك بلد يعمل حاجه كده على الانترنت، اخد بال حضرتك يقطع اغاني الراجل اغاني على بعضها، ممكن يسهر طول الليل للاسف في الشارع ملوش شغل في النهار، نايم طول النهار على نفسه كده ما تعرفش كانت عايش ولا ميت، كل ما تخش عليك تلاقيه نايم. هي لو انت صاحي هو مش نبل، لو انت ميت هو احنا مدفنك كده. وحاجه من اثنين، لو انت حل زي الناس اللي عايشه هو مش نبل، هو ورينا شبابك، هو ورينا اجتهادك في هذه الدنيا، ولو انت ميت كلنا بيمثلك ويدفنك ويصلح عليك ويكسب فيك ثواب، فاخد ده لطيف، ده احنا منهم ليه؟ اخد بال حضرتك؟ هتلاقي الشباب النهارده شايف توقف ضعيف جدا وقدراته ومهاراته ضعيفه جدا، تيجي تكلمه على الحفظ ما يعرفش يحفظ، تيجي تكلمه على الدعوه ما يعرفش يحفظ، تيجي تكلمه على اصول الاذان ولا الدعاء ولا الهندسه ما عندوش استعداد، تيجي تتعامل معاه في شغل ما تلاقيش عارف، مفيش. وهذا الوضع الخوف، وهو بيخوف لما بنسمع النبي عليه الصلاه والسلام سنين وبيركب فارس على الحصان، ده يدل على انه يتحمل المسؤوليه، فالذي يتحمل المسؤوليه لنفسه ويستطيع ان يقرر قرار نفسه يتحمل مسؤوليه غيره. ولذلك اختار الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بني سعد ليتربى فيها لفصاحه اللسان، لقوه الجنان، لقوه البدن، لتعلم الفروسيه، ليتكون تكوينا ينبني عليه ما سياتي بعد ذلك من العمر. ولذلك يقول اهل العلم ان الفتره من يوم لثلاث سنين لخمس سنين هي اخطر فتره في تربيه الولد، هي اخطر فتره في تربيه الولد. احنا للاسف الشديد بنضيعها، وبعدين بنيجي لما عنده ست سنين عايزين بقى نحفظه وعايزين نعلمه وعايزين نوديه وعايزين نجيبه، بعدين الشك خلاص هو الشك، واصبح ان الولد لا يمكن انه يتغير بحال من الاحوال ولا يمكن ان ينسى. وكل واحد فينا لو قعد مع نفسه كده، انا اريدك الليله كده تقعد مع نفسك وتعصر دماغك، ستجد ان الفتره التي مررت بها وانت طفل صغير هي التي ما زالت موجوده بمنتهى القوه. كنت تاخد كده وتنام فين؟ مين اللي كان بيدلعك؟ مين اللي كان بيجيبك؟ مين اللي كان بيعلمك؟ مين اللي شبك فيك وانت صغير؟ مين اللي كسر لك لعبتك؟ ها؟ كل الكلام ده كان سالب في دماغك زي الحديد. لكن دور كده على الفتره بتاعتنا، رجعت من 18 سنه 20 ل 25 ل 30 سنه، فتره صيحه على بعضها. ليه؟ لأن خلاص فقدت خلاص كل اجتهادك في التحصيل والتركيز بعد ما تشكلت ايه؟ ما تشكلت قدرتك الفكريه والإنسانية. الإنجليزية والحسية والتعبيرية وكل المهارات اللي موجودة عندك اتشكلت في الفترة دي، ولذلك أصعب فترة في حياة الناس مسلسة بينما تربى في بني سعد وأثيرة في اختيارات الجهدية، يعني حتى لا يتربى على رؤية الأصنام، حتى لا يتربى على رؤية بين الأصنام. أصلاً الإسلام محيط بالكعبة دائرة يدور 360 صلاة حوالين الكعبة، كان دائرة يدور. تخيل لو أن الحجر السواد نشأ على وجهها في بقية البوادي، كان في وثنية وكان في شيء يحسن كل واحد يوصل على مزاد وقت، حطوا في جيبهم مرة شيء كلام بتاع الجيب ماشي، حطوا في قلب العجيشة عشان بالك إن المطفى الأكل والشرب حتى الأنفاس بتاعته، ما كانش آخر الوضع الجبروتي اللي كان موجود فيه بجوار الكعبة في ذلك. فلما بعد بعيد ثم رجع بكامل فكره ورجع بكامل تصوره لهذه الأصنام التي لا تضر ولا تنفع، مع كثرة مراقبته صلى الله عليه وسلم لشمس تشرق وشمس تغرب ونجم يسطع وريح يعصف وسحاب يمطر وجبال رواسي وبعير يمشي على الأرض يهتدي ثم يعود إلى مكانه، في هذه الفترة تأصل فيه روح الفطرة التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يمسلمانه أو يمسلمانه، لأن الإنسان بطبيعة فطرته مسلم، بطبيعة فطرته هنا مسلم، يعني أنت لو ما دخلت في فطرة الناس يطلعوا كده على الإسلام أوتوماتيك من رحمة الله مش مستنيين ولا حاجة. فبلاد بلاد لأنه ربنا خلقهم على الفطرة اللي فيها السنة، مش منتصر حضرتك إنما تيجي تقول له يمين وشمال، إنما إحنا بنقول إن تدخل من يمين وشمال جعل هذه الفطرة تنتكس، وجعل هذه الفطرة تتغير، وجعل هذه الفطرة تنحرف. فالناس محتاجة من يعلم ومن يذكر ومن يعلم ومن يفهم. ادعو إلى سبيل ربك بحكمة وموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا دورنا النهارده كدعاء، ان احنا نحاول ان احنا نحدث شيء من الاعتدال لهذه الفطرة التي انتكست بتدخل العوالم الخارجية. بس انما اصل الناس كل الناس على الفطرة، ولذلك كلما ذهبت الى بيئة افضالية من مظاهر الحضارة والتمدن وجدت الناس فيها على اصل هذه الفطرة. عشان كده تلاقي ذلك الفلاحين أكارم الأفاضل نسأل الله أن يبارك لنا فيه في نقول أمين، تلاقي يطلع منه العلماء، يطلع منه النبذة، ويطلع منه القدوة، ويطلع منه الكبير الغالب كده. ما بقولش إن المدن ما تطلعش، المدن بتطلع، بس بتطلع بمستوى إيه؟ مستوى أقل في العدد وأقل في الكفاءة، أقل في العدد وأقل في الكفاءة. فكلما كانت البيئة أقرب إلى الفطرة كلما كان الإنسان فيها أقرب إلى النجاح وأقرب إلى الصعود والنمو. كذلك يقول رحمه الله تعالى: وكانت تعرض فيه النجابة من صغره وتلوح على محياه مخايل الذكاء الذي يحببه إلى كل من رآه. فكان إذا أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو غلام جلس على فراش جده، وكان إذا جلس عليه لا يجلس معه على الفراش أحد من أولاده اللي هم أعمال الرسول، فيحاول الأعمال أن ينتزعوا النبي على هذا الفراش فلا يستطيعون. يجي عبد المطلب بس حد شيء كمل سبوه، إن ابني هذا له شأن، إن ابني هذا له شأن. أنا أختم هذا اللقاء بحضراتكم بقراءة ما كتبه، الدكتور مصطفى صلاح رحمه الله. أنا أقرأه لك بإيه؟ بالحرف، وشوف أنت هتوصل من كلام الدكتور بإيه؟ يقول تعليقا على مسألة النجابة والزكاة يقول إيه؟ رحمة الله عليه. بيقول: لا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي الكبير لا يتأهل كذلك. وكذلك كل قيادة من شأنها سياسة الناس وقيادة الناس، ولا يتأهل لمركز الدعوة وقيادتها إلا الذكي الكبير. فالأغبياء والمتوسطون في نجابتهم أبعد الناس عن تداول القيادة الفكرية أو الإصلاحية أو الروحية. بل إن من سنن الحياة ألا يتمكن من القيادة من أي ناحية من نواحي الحياة عن تدارة واستحقار الأغبياء والمضطربون في تفكيرهم والشاذون في آرائهم. وإذا وادت الصدفة أو الظروف واحدا من هؤلاء فحملته إلى مركز القيادة فسرعان ما يهتف إلى الحضيض ويتخلى عنه قومه بعد أن تدلهم أفعاله على غباوته أو شذوذه أو اضطراب تفكيره. الكتاب ده طالع سنة 92، الدكتور كتب الكلام ده سنة 92. وكأن المنهج ما بيتغيرش، الأصول اللي ربنا سبحانه وتعالى يربينا عليها ما بتتغيرش، فمن خالفها فهو الذي جامع على نفسه، ومن أخذ بها استقام واعتدل حياته. يقول لك الناس اللي هم متوسطوا الزكاة فضلا عن الأغنياء ما ينفعوش مركز القيادة، حتى وإن أصبح فلن يدوم ولن يدوم. وذلك لأن أي قيادة عربية منسجة محل مصلحة شركة مدرسة أي قيادة لا ينبغي أن يكون على رأسها إلا أفضل من فيه، إلا أفضل من إيه؟ في حق الصلاة اللي الناس النهارده كانت عامل الصلاة أي حاجة يقول لك لا، لما يجي الناس الصلاة تتكلم عن الإمامة قال يقوم القوم إمامة أقرأهم يبقى مميز أقرأهم فإن تساووا كلهم بالحلم فأكبرهم سنا. ولذلك أنا أوثق الشيخ سيد رحمه الله مالك في عمره وأسأله سبحانه وتعالى أن يكون البركة في القراء والبركة في الحفظة لكتاب عز وجل، فأوثقوا هذا المكان هذا أصول شرعية. إن تساووا في الحفظ يبقى الأكبر سنا، فإن تساووا في السن فالأكثر علما. لابد يكون مميز، لازم يكون في ميزة تحمله على حسن الإدارة والقيادة، وإلا فكما قال رحمه الله عليه يقول وإذا وادت الصوت فالفرق. وطبعا إحنا كمسلمين ما فيش حاجة عشان اسمها صوت، إحنا كمسلمين ما فيش حاجة عشان اسمها إيه اسمها صوت في اعتقادي، لكن في صوت لفظية وهي كل شيء كان على غير ترتيب منه، ده لغة تسمى صوت. إنما ككون كنت الاعتقاد أن إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء مقدر، مش حاجة يعني ده كده بعيد عن التقدير بتاع ربنا سبحانه وتعالى. قول وإن وادت الصوت أحد من هؤلاء فسرعان ما يظهر على حقيقته وسرعان ما يتخلى عنه الناس وسرعان ما يلفظ ويستضعف أمره. وذلك القدر من خلال هذه الجزئية الكبيرة التي قرأناها لابد وأن نسعى جاهدين إلى تفكيري من بدت عليه علامات الذكاء والصلاح ونضعها في مكانه. أنت عندك البيت أنت عندك زوجك وعندك أولاد، خلاص زوجتك تنفع في الطبيب والغسيل وتربية الأولاد مكانك، ابنك الكبير ينفع في إيه؟ هو زاد ان شاء الله عليه شخصيته حلوه، يعني ينفع يروح الشغل يجيب خضار ويجيب طبيب ويجيب ارض ويوظفه. ابنك الصغير ينفع في ايه؟ ينفع يبقى جوه البيت يلوم والدته ويجيب لها مش عارف ايه ويوظفه. بنتك الصغيره تنفع في ايه؟ تنفع توظفه. حط كل واحد في مكانه. ولذلك لما جاء الرجل يسأل بيقول له يا رسول الله متى الساعه؟ متى الساعة؟ سكت النبي. الصحابة قالوا إن النبي لم يسمع. وبعضهم قال لا، ده النبي سمع السؤال مع الهجوم. سؤال يعني إيه متى الساعة؟ كره النبي السؤال. فلما أنى النبي كلامه من المجلس نادى وقال أين السائل عن الساعة؟ مين يجلس عن الساعة والقيامة؟ أنا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فالرجل رضي الموضوع ما ايه وصلوه. قال ما ضيعه يا رسول الله؟ يعني اصدق ايه يعني؟ قال اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. قضيه مش قضيه مجامله ان انت تابع مجتمعات ومتواليه ومتكلمه. ما تقسمش كده كده، ما تقسمش كده كده. لما اراد النبي ان يهاجر من مكه الى المدينه كان دليله فيها رجل كافر. كان دليل النبي في الطريق في الصحراء رجل كافر، عقبال بن غيث. خد بالك هذا كان على الكفر. هذا بس هو احفظ واحد الطريق ولا هو لا؟ يبقى هو لا. وكان موظف عبد الرحمن بن ابي بكر لوظيفه انه يروح يجيب الاخبار من مكه ويرجع. ليه؟ وساكت. وفي الروايه بيقول لك من روايه ابن اسحاق يقول وكان عبد الرحمن بن ابي بكر شاب ثقف لقي. ثقف مثقف على علم لقي، يعني لما يسمع الكلمه مره واحده خلاص طبعا هو هيبقى الاخبار. فمحتاج الجزئيه دي يتوظف الحته دي. وسيده اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما هي كانت تصنع الطعام والشراب وتجيبه للنبي. انت تستنظر نظام مبني على الكلام. نظام مبني على ايه؟ على الكلام. واحنا بنتكلم عن تربيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تربيه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نشيل مسؤوليه الامه كلها بجمالها وموعدها الى قيام الساعه ويحط اساسها، لابد يكون في اعلى اعلى اعلى للذكاء والعلم، للذكاء والعلم وحسن القيادة. ولها يبقى خلال المواقف اللي هنقابلها ان شاء الله باذن الله في لقاءاتنا القادمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعلامنا ومسامعنا حجة لنا لا علينا لمن يذكر اللهم امين. أسأله سبحانه وتعالى ان يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عونا لنا على حسن الاقتداء اليه صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لنا ولكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.